بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في باب سابق من كتاب الشيخ الألباني عليه رحمة الله آداب الزفاف، وذكر مسألة وهو إيجاب اتخاذ الحمام في الدار أي في البيت. ما هو دليل الشيخ على إيجاب بناء الحمام في البيت؟ بماذا استدل أو على ماذا استدل الشيخ، أو ما هو دليل الشيخ على وجوب بناء الحمام داخل البيت؟ ما دليل الشيخ على وجوب هذا الشيء؟ يقول واجب أن تبني حماما في البيت، بيت بلا حمام يصلح؟ ها؟ أي حديث؟ أحاديث الذي فيها النهي أن تخلع المرأة ثيابها في هذه الحمامات الذي هي خارج ماذا؟ البيت. يلزم من ذلك وهو ما لا يتم اجتناب الحرام، وهو ما يتعلق خلع الثياب خارج بيتها وهو حرام، ما لا يتم اجتناب الحرام إلا به فهو واجب، ولا يتم هذا الأمر إلا ببناء بيت داخل الحمام. لا يحصل هذا الأمر وهو خلع الثياب خارج البيت، خارج ماذا؟ البيت. هذا دليل الشيخ، هذا دليل الشيخ على هذا. ومر معنا ما هي الحمامات، هم المقصود بالحمامات. على كل، إذا لم يكن الإنسان حمام ماذا في بيته، واحتاجت المرأة أثناء الطهر من الحيض أو النفاس أو الجنابة أن تغتسل وتذهب إلى مكان، فإذا كان هذا المكان مأمونا فلا حرج، إذا كان هذا المكان مأمونا فلا حرج من أنها تغتسل هناك، سواء كان في بيت يعني عم أو أخ إلى آخره، أو كذلك من الأشياء التي تؤجر إذا أمنت ماذا؟ الفتنة. وهذا مر معنا. ومر معنا أن الأحاديث الواردة فيما يتعلق بالنهي أن تخلع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها أنها من حيث اللفظ ضعيفة، وعلى صحتها تحمل على خلعها، خلع الثياب لأجل التكشف، وكذلك يعني إظهار العورات، والأجل أيضا الفاحشة، هذا هو الحرام والذي هو كبير من كبائر الذنوب. هذا مر معنا. نعم، أين؟ ما زالت الآن في البلدان بكثرة، الآن الحمامات انتشر حتى في المدن العادية، الحمامات هذه الآن منتشرة. أما عندنا في اليمن خاصة في المناطق الحارة حمام طبيعي ما يحتاج، يوم الصيف حمامات طبيعية تحتاج تسخن ولا شيء، الناس يريدون يعني ما يريدون حمامات، يريدون بردات. صحيح. الضلال الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله في كتابه آداب الزفاف، قال: تحريم نشر أسرار الاستمتاع. هذا عنوان مهم من العناوين المهمة، تحريم نشر أسرار الاستمتاع، بمعنى أن الزوج قد يستمتع بامرأته والزوجة تستمتع بزوجها، وهي ما يتعلق بالجماع، ثم هو ينشر ما يحصل، وهي تنشر عند النساء ما يحصل، هو ينشر عند الرجال ما يحصل منه، يعني بالإجمال وربما بالتفصيل، وهي تذكر ما يحصل يعني لها من الزوج عند النساء بالإجمال والتفصيل. ما حكم هذا الأمر؟ الشيخ يريد يتكلم على هذه المسألة، يريد يتكلم على هذه المسألة، وما هو الذي صح فيها، وهل هذا الفعل حرام فقط أو أنه كبير من كبائر الذنوب. سيأتي الكلام مبنى على الأحاديث، مبنى على الأحاديث، وينتفي هذا التحريم كما سيأتي معنا إذا كانت المسألة فيها يعني حاجة أو ضرورة أو محاكمة، مثل هذه الأشياء هذه لا تدخل في هذا المعنى، لأن عندنا أحاديث تدل على هذا المعنى. إذا كان المقام مقام إفتاء أو سؤال أو حاجة أو شكاية لحاكم وأرادت أن تفصل، هذا لا حرج، هذا لا يدخل في هذا المعنى. دليلهم سيأتي، دليلهم الأدلة سيأتي. فهذا يعتبر عنوان ذكر الشيخ الألباني: تحريم نشر أسرار الاستمتاع. نشر أسرار الاستمتاع، والمقصود بالاستمتاع الاستمتاع التفصيلي، أي ما يحصل تفصيلا، يعني يذكره الزوج تفصيلا مع زوجته، أو تذكره الزوجة مع النساء تفصيلا بما يحصل ماذا من الزوج. الشيخ يقصد هذه المسألة خاصة، أما ما يتعلق بالأشياء العامة الأشياء المجملة هذه ما فيها إشكال، هذه ما فيها ماذا إشكال، وهذا سيأتي إن شاء الله معنا أظن الله سيأتي. قال: ويحرم على كل منهما أن ينشر الأسرار المتعلقة بالوقاع. وفي حديثان، الأول قوله صلى الله عليه وسلم، كان الأول يذكر الشيخ الأول حديث أبي سعيد في صحيح الإمام مسلم هكذا، كان الأول الأولى أن الشيخ يقول الأول قوله صلى الله عليه وسلم أي في حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله إلى آخره، لأنه ذكر الثاني قال أن أسماء بنت يزيد، والأول هو حديث أبي سعيد في صحيح الإمام مسلم، الأول حديث أبي سعيد في صحيح الإمام مسلم، سيأتي التعليق عليه أظنه. قال قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذا هو، هذا الأمر عام، سواء كان هي نشرت سره بما يحصل لها تفصيلا أو نشر سرها بما يحصل منه ماذا تفصيلا، هذا الفعل يدل على أنه كبير من كبائر الذنوب، أي لا يختص بالرجال، هو عام فيما يتعلق بالرجال وما يتعلق بالنساء. والمقصود بالإفضاء المقصود به الجماع، الإفضاء المقصود به الجماع، فينشر يعني أسرار الجماع مفصلة، الزوج للرجال والمرأة للنساء. ما حال هذا الإنسان؟ يقول هذا شر الناس يوم القيامة، شر الناس منزلة عند الله عز وجل يوم القيامة، وهذا الفعل أو هذا الحكم وهذه العقوبة تدل على أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ضبط الكبيرة، وهو أن الشارع يرتب عليها لعنة أو نار أو طرد من رحمته أو عقوبة خاصة في الدنيا أو وعيد يوم القيامة، وعيد خاص يوم القيامة، فإن هذا الفعل أو القول المرتب عليه هذه الأوصاف يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. وحكم الكبيرة أن الإنسان يجب عليه أن يتوب منها، يجب عليه أن يتوب منها، وإلا فما دون الشرك بالله عز وجل مغفور تحت مشيئة الله، داخل تحت مشيئة الله عز وجل، فليست المسألة من قبيل الكفر ولكنها كبيرة من كبائر الذنوب، فقد يعاقب عليه الإنسان إن شاء الله غفر له وإن شاء عذب على هذا الفعل. هذا الحديث هو حديث أبي سعيد في صحيح الإمام مسلم، ولكنه معل، هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم ولكنه من طريق عمر بن حمزة، ولو حديث في مسلم آخر أيضا، لو حديث آخر انتقد ماذا على مسلم، حديث عمر بن حزم في صحيح عمر بن حمزة، عمر بن حمزة بن عبد الله بن الخطاب عمري يعني من سلالة عمر رضي الله تعالى عنه. ما حاله؟ هذا الراوي ضعيف، هذا الراوي كثير الخطأ، هذا الراوي ضعيف، فالحديث في صحيح الإمام مسلم ما حكمه؟ حديث ضعيف منتقد، حديث ضعيف منتقد فيه عمر ابن حمزة ابن عبد الله ابن الخطاب، ويقال لحمزة العمري منسوب إلى عمر بن الخطاب، منسوب إلى عمر كعبيد الله العمري وعبد الله العمري، يعني منسوبين ماذا منسوبان إلى عمر ابن الخطاب. فالحديث الأول حديث ضعيف، الحديث الأول الذي جاء في هذا الوعيد حديث ضعيف أظنه. قال الثاني: عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود، فقال: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرم القوم، فقلت: إي والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون. قال: فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانه في طريق فغشيها والناس ينظرون. نعم، هذا الحديث هو حديث أسماء بنت يزيد من طريق من يدور على شهر بن حوشب، شهر بن حوشب ضعيف، يدور على شهر ابن حوشب، وشهر بن حوشب ماذا ضعيف. وجاء الحديث أيضا بمعنى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه الطفاوي، وفيه الطفاوي وهو ماذا مجهول، قيل مجهول الحال وقيل مجهول ماذا عين، فعلى كل بعض العلماء حسن هذا الحديث وهو حديث أسماء فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان يلقى شيطانه مثل الشيطان يلقى شيطانه قال في الطريق يغشاها والناس ينظرون إليه. انظر إلى هذا التشبيه عجيب. فبعض العلماء حسن هذا الحديث وهو حديث أسماء بنت يزيد مع حديث أبي هريرة. وأما حديث أبي سعيد فيه ضعف شديد وبعض العلماء جبر به الاثنين من الأحاديث لكن حديث أسماء وحديث أبي هريرة ما في ذاك الوعيد ما يتعلق بهذا ماذا الأمر، وإنما قال لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله إلى آخره. قال فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل هذا الشيء، أي بمعنى أن الإنسان حينما يصف هذا الإفضاء سواء كان الرجل أو المرأة كأنه يعني مرأة عين أي مثله مثل الشيطان لقي شيطانه وواقعها أمام الناس. فأنت لما تقص هذه القصة بالتفصيل أو المرأة لما تقص هذه بالتفصيل السامع كأنه يرى هذا المنظر فهذا شيء يعني قبيح، هذا شيء ماذا قبيح وخلاف المروءة فإن هذا الإنسان الذي تقص له يتخيل هذا الأمر يعني مثل شيطان واقع شيطانه أمام الناس، فهذا الذي يسمع يتحول هذا السمع إلى شيء كأنه مرئي أمامه فهذا يخل بالمروءة. لكن هل يقال أنه كبير من كبائر الذنوب؟ ما ثبت ما يتعلق بأنه كبير من كبائر الذنوب لأن الحديث الوارد حديث معد، لكن هذا من مما يخل بالمروءة فجعلها فشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الأمر مثل شيطان لقي شيطانه فواقعها والناس ينظرون إليه فالذي يحكي هذا الأمر السامع يتصور هذا الأمر كأنه يراه، هذا خلاف المروءة لكن إذا جاءت حاجة أو جاءت ضرورة فاحتاج الإنسان عند حاكم أو عند مفتي أن يذكر أشياء لا بد منها فقد جاء في الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي أهله لكنه يكسل ما يحصل إنزال هل عليه من غسل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أفعله مع هذه ولا أغتسل وهكذا في حديث أبي طلحة لما مات لهم ولد فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لعلكم عرستم الليلة ودعا لهم ماذا بالبركة قالوا نعم فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالبركة. وتلك المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكوه أنه عنده ضعف وتريد ترجع إلى الأول وذكرت من أوصافه، فهذه قضايا إذا كانت فيها يترتب عليها فتوى أو شكاية هذا لا حرج، أما لمجرد التفكه والتندر هذا من خوارم المروءة ولا يصلح ولهذا العامة يعني عندهم مزاح في هذه الأشياء، العامة يتمازحون بمثل هذه الأشياء وهذا لا يليق فهذا مما يخل بالمروءة كون الإنسان يتفكه بهذه الأشياء في المجالس ويتندد بهذه الأشياء بالمجالس، هذه مما يخل بالمروءة. يقال هذا الإنسان ما عنده مروءة أما يقال أن هذا كبير من كبائر الذنوب فإن الحكم المرتب على هذا الفعل لم يثبت الحديث به وهو حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، لكن فعل هذا الإنسان كهذا الشيء الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. على كل من العلماء من حسن حديث أبي هريرة مع حديث أسماء وقال هذا ضعيف في الشهر يصلح شهادة المتابعات مع حديث أبي هريرة الذي في ذاك الراوي وهو ما بين مجهول العين لكنه في طبقة التابعين وما بين مجهول ماذا الحال فيصلح الشهادة ماذا والمتابعات، فمن حسنه لا ينكر عليه، لكن ما يتعلق بترتيب العقوبة الذي مضت في حديث أبي سعيد فهي لا تثبت بارك الله فيكم. مبحث الوليمة أطال الشيخ فيه هو مبحث مهم جدا الشيخ أطال لكن نقرأ ما يسره الله. قال رحمه الله وجوب الوليمة. نعم ذكر عنوانا مهما الشيخ الألباني عليه رحمة الله وجوب الوليمة، وترتيب الشيخ ترتيب حسن، أي بمعنى أن الوليمة إنما تكون بعد الدخول، أي يصبح اليوم الثاني يقال له أولم، السنة الآن أن تولم، بمعنى أنها لا تتقدم على الدخول وإنما تكون بعد الدخول، وبعد الدخول تكون من اليوم الثاني أو اليوم الثالث ما في حرج. فالشيخ هذا تبويبه يعني راعى الأحاديث الواردة، واستدل كما سيأتي من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه لما أصبح وعليه شيء من الزعفران، والزعفران هذا طيب النساء، وطيب النساء كما سيأتي ضابطه أنه ما ظهر ماذا لونه اختفى ريحه، وطيب الرجال في الأصل ما ظهر يعني ماذا ما ظهر ريحه وخفي ماذا لونه، هذا طيب ماذا الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى على ثوب عبد الرحمن صفرة وهو الزعفران، فقال مهيم يا عبد الرحمن، مهيم يا عبد الرحمن، أي من أين هذا الطيب، هذا طيب النساء. قال تزوجت يا رسول الله، تزوجت يا رسول الله. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام وأعطى معه بكم تزوجت أو لم إلى آخر، سيأتي معنا. فالشاهد أن الوليمة يعني من حيث الأحاديث ومن حيث دلالة الأحاديث تأتي بعد الدخول، الوليمة تأتي بعد الدخول. وسيأتي معنا أن ظهر الأحاديث أن الوليمة على الزوج، أن الوليمة على الزوج، فهذا هو ما يتعلق بهذا الأمر. أما عمل الوليمة على الزوجة أو على أولياء الزوجة هذا ما لا أصل في السنة، هذا ليس له أصل في السنة، هي على الزوج، هي ماذا على الزوج من حيث الأدلة. أما يعني أن أهل الزوجة هم الذين يولمون هذا ليس له أصل في السنة، هذا ليس له أصل في السنة، فهي على الزوج، فهي على الزوج. فإذا عملها أهل الزوجة يقال هذا لا دليل عليه أن هذه وليمة عرس، أن هذه وليمة ماذا عرس. وقال وجوب الوليمة، أولا ذكر الشيخ أمرين، الأمر الأول الحكم وهو إيجاب الوليمة، ما دليل سيأتي، مع أن الجمهور على خلاف هذا الحكم، يقولون بالاستحباب، الإجماع أنها مستحبة هذا لا خلاف، لكن الخلاف بين العلماء فيما يتعلق هل هي واجبة يأثم الإنسان بتركها مع القدرة أو أنها ليست بواجبة. قول العلماء الجمهور على الاستحباب وغيرهم على الإيجاب، سيأتي الخلاف في هذه المسألة وما دليل الجمهور وما دليل المخالف. ثم ذكر أيضا ما يتعلق بمسألة الوليمة، أضاف الإيجاب إلى الوليمة، نحتاج أن نتعرف على الوليمة، ما هي الوليمة؟ الوليمة يقولون هي طعام العرس خاصة، وهذا بإجماع أهل اللغة، إجماع أهل اللغة أن الوليمة هي عرس، طعام العرس خاصة، طعام العرس خاصة هو الذي يسمى وليمة. وقد يطلق على كل طعام سرور حادث، كل ما يحصل للإنسان من السرور الحادث فيعني يجعل الإنسان على إثر هذا السرور طعاما يسمى وليمة، يسمى ماذا وليمة، بمعنى أنه يحصل للإنسان شيء حادث يسر به الإنسان ويكون على إثر ذلك يصنع طعاما، ما اسم هذا الطعام، ما وصف هذا الطعام، يسمى وليمة. فبعضهم توسع فيما يتعلق بالعبارة، توسع. إذن هذا قول يعني منسوب إلى ماذا، منسوب إلى غير أهل اللغة، منسوب إلى غير ماذا أهل اللغة، يقولون كل طعام حادث بسبب ماذا سرور، يعني كقدوم، غائب، عقيقة، ختان إلى آخره، يقولون سرور حادث يسر الإنسان، يحصل له شيء من الحوادث، يحصل له شيء من الحوادث فيسر بهذا الأمر، يعني قدوم ماذا غائب، كذلك عقيقة، يأتيه مولود أو ختان إلى آخره، فيعني يصنع طعاما على إثر هذا، يسمى هذا وليمة، يسمى هذا وليمة. فالآن الخلاف بين الفقهاء وبين أهل اللغة، والمبحث يرجع إلى لغة العرب، والراجح أن الوليمة طعام العرس خاصة، وإذا أطلق على غيره لابد من القيد، فيقال طعام يعني ماذا وليمة الختان، وليمة عقيقة بهذا القيد، فلا حرج. أما عند الإطلاق وليمة فلا تكون في لغة العرب إلا للعرس خاصة، إلا للعرس ماذا خاصة، وإذا أرادوها لغير العرس قيدوها فقالوا طعام العقيقة، طعام ماذا الختان، يعني وليمة العقيقة، وليمة ماذا الختان، هذا هو الراجح في هذه المسألة. فالخلاف بين أهل اللغة وبين ماذا الفقهاء في هذه المسألة. وكما قلنا المسألة ستأتي معنا فيما يتعلق بحكم هذه المسألة. في الشيخ ذكر أمرين، ذكر الوجوب وقدمه، وذكر ما يتعلق بالوليمة، ذكر ما يتعلق بالوليمة. الأمر الثاني فيما يتعلق هل هي واجبة أو أنها مستحبة، أولا الإجماع منقول على أنها مستحبة، هذا لا خلاف، مستحبة الوليمة، ماذا مستحبة، هذا بالإجماع ولا خلاف بين العلماء، إنما الخلاف فيما يتعلق بالإيجاب، هل هي واجبة أو ليست ماذا بواجبة. وجمهور العلماء يقولون هي سنة مستحبة فقط، أن الإنسان إذا تزوج أو لم. قالوا الدليل عندنا، قالوا أمران، الدليل على أنها ليست بواجبة أمران. الأمر الأول أن هذا طعام سرور حادث كغيره من الأطعمة، يعني قياسا على العقيقة، على الذبيحة لقدوم ماذا ضيف، للختان، ما دام قلنا أنها طعام سرور حادث، هذا طعام سرور حادث، فكما لا يجب فيما يتعلق بالعقيقة ولا يجب كذلك الطعام فيما يتعلق بقدوم ماذا الضيف كذلك يعني الغائب، وهكذا الختان كذلك ما يتعلق بالعرس، يعني يقولون الجامع بينها أن هذه ماذا أن هذا طعام سرور حادث، يعني حصل للإنسان شيء، حدث شيء، يعني أصبح الإنسان مسرور بهذا الشيء الحادث على أثره صنع طعاما. الزواج مثله، قالوا إذن زواج عقيقة ختان قدوم غائب، وهذه لا تجب، كما أن هذه لا تجب أيضا ما يتعلق بالعرس لا يجب. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني عندهم على هذه المسألة، قالوا يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما قال له أولم أمر أولم ماذا ولو بشاه، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ولا تجب الشاه اتفاقا، الشاه لا تجب، لأنه قال أولم ولو كان المولم ماذا بشاه، أولم ولا بشاه ولو ماذا بشاه، قالوا والشاه لا تجب ماذا اتفاقا، الشاه لا تجب ماذا اتفاقا، فدل على أن الإيلام مستحب، دل على أن الوليمة ماذا مستحب. هذا ملخص أدلة من الجمهور. الدليل الأول قالوا هذا طعام سرور حادث، مثل ماذا عقيقة قدوم غائب، كذلك ما يتعلق بالختان، هذه كلها يعني طعام لحدوث شيء يسر به الإنسان، وهكذا العرس، وهذه تقاس على هذه. طيب حديث عبد الرحمن بن عوف أولم ماذا ولو بشاه، قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بالشاه، والشاه لا تجب اتفاقا، والشاه لا تجب ماذا اتفاقا. إلى هنا انتهت أدلة الجمهور، وسيأتي أن أدلة المخالفين أقوى منها، سيأتي أن أدلة المخالفين ماذا أقوى منها. أولا ما يتعلق بالوليمة، قلنا أنها طعام العرس خاصة، هذا بإجماع أهل ماذا اللغة، وإذا أطلقت على غيره لابد أن تقيد، لابد ماذا أن تقيد. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن عوف بأن يولم، أمر عبد الرحمن بن عوف ماذا بأن يولم، ولا يجب عليه يعني من حيث ماذا الشيء، لكنه أمره بأنه يولم، أمره ماذا بأن يولم. فالأمر ها هنا ليس دي الاستحباب، ليس ماذا الاستحباب، بل فيه دلالة على أنه يجب عليه أن يولم، وأن الوليمة يعني ماذا فيما يتعلق بالأقل هي ماذا يعني ما يتعلق لا تقدير للأقل ولا كذلك تقدير للأكثر، لا تقدير للأقل ولا تقدير ماذا للأكثر. أولم ماذا ولو بشاه، ماذا يعني يفيد هذا الأمر أولم ولو بشاه؟ قالوا هذا اللفظ يفيد معنيين، هذا اللفظ أولم ولو بشاه يفيد معنيين. الأمر الأول أنها تجوز بدون الشاه، الأمر الأول مفاد هذا الحديث أنها تجوز ماذا من دون الشاه، وأيضا تفيد أن الأولى الزيادة على الشاه، الأولى الزيادة على الشاه، أفادت أمرين، أنه يجوز الإنسان أن يولم من دون الشاه، أي من دون ما هو أدنى من الشاه، وأنه يفيد أن الأولى أن يزيد الإنسان على الشاه، أن يزيد الإنسان على الشاه، معنى ذلك أن إيجاب الشاه عينا لا، ما يجب على الإنسان الشاه عينا، فهي تفيد ماذا جواز أن يولم الإنسان بما هو دون الشاه من حيث الجواز، الحديث في هذا المعنى. والأمر الثاني أنه يفيد أن الأولى أن يزيد الإنسان على الشاه، لكن مع هذا ما خرج الأمر أن يكون أمرا، أولم أمر ماذا بأن يولم، أمر بأن يولم. ولهذا قيد العلماء فيما يتعلق بالوليمة، قيد العلماء فيما يتعلق بالوليمة تأتي على حسب يعني يسر عسر الزوج، فإذا كان عنده يسارة، إذا كان الإنسان عنده يسارة أولا بما يليق به في العرف، أولا بما يليق به في العرف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أولا باللحم وأولا يعني بما دون اللحم، وهو الخبز ماذا والسمن، الخبز ماذا والسمن، بمعنى ذلك أنه لابد من الوليمة، لابد من الوليمة. ويرجع هذا الإيجاب إلى قدرة المكلف، أي قدرة؟ قالوا قدرته من حيث العرف، يسارا وعسرا، يسارا ماذا وعسرا، هذا هو الصحيح. إذن الوليمة واجبة، الحديث أولم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولو بشاه، ولو ماذا بشاه، يفيد أن الأولى أنه يزيد على الشاه، وأنه يجوز أدنى ماذا من الشاه، لكن ما يتعلق بإيجاب الوليمة هذا الأمر ما زال محكم، هذا الأمر ما زال محكما، وهذا هو الراجح أن الوليمة واجبة ولو بالخبز واللبن، ولو بالخبز ماذا والسمن. ما عند قدرة الإنسان يلب، عندك قدرة تذبح الشاه اذبح الشاه، عند قدرة على ذبح شاتين، لكن قيد العلماء بشرط ألا يدخل الإنسان، وهذا سيأتي في الشروط، ألا يدخل الإنسان في باب الإسراف والتبذير والمباهاة. إذا كانت المسألة مباهاة وتبذير وإسراف هذا حرام، هذا أمر ماذا محرم. أما إذا كان الإنسان عنده قدرة ولم يدخل في باب المباهاة ولا كذلك في باب الإسراف، فزاد شاتين إلى ثلاث شاة إلى أربع شاة، هذا لا حرج، هذا لا حرج ماذا فيه، لأن بعض الناس قد يريد المباهاة، يريد المباح حتى يقال فلان ذبح في عرسه كذا وكذا وأولم ثلاثة أربعة خمسة أيام أسبوع عشر أيام إلى آخر، هذا خطأ، هذا من الأخطاء، لا إفراط ولا تفريط. أولم ولو بشاه، والشاه المقصود بها في لغة العرب وفي الشرع تطلق على أي شيء، تطلق على الغنم، تطلق على الغنم سواء كان ذكر أو أنثى، وهكذا إذا كان من الضان أو المعز، كل هذا يقال له شاه في لغة العرب، كل هذا يقال له شاه في لغة العرب. سيأتي إن شاء الله زيادة تفسير حديث عبد الرحمن بن عوف، لكن الشيخ ذكر لنا مسألتين لابد من الجواب، لابد من تفسيرهما، الأول وجوب الوليمة، الشيخ يرجح هذا المذهب وهذا هو الراجح أن الوليمة واجبة خلاف الجمهور. الأمر الثاني ما هي الوليمة، ثم نقرأ حديث علي ونقف ماذا عنده. بارك الله فيك، تفضل. قال ولا بد له، ولا بد له من عمل وليمة بعد الدخول لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف بها كما يأتي، ولحديث بريدة بن الحصيب قال لما خطب علي فاطمة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بد للعرس، وفي رواية للعروس، من وليمة. قال فقال سعد علي كبش، وقال فلان علي كذا وكذا من ذرة، وفي الرواية الأخرى وجمع له رهط من الأنصار أصوعا ذرة. نعم، هذا الحديث وهو حديث يعني ماذا لا إله إلا الله، حديث بريدة بن حصيب، حديث بريدة بن حصيب حديث ضعيف، فيه عبد الكريم ابن سليط وهو مقبول في التقريب، عبد الكريم ابن سليط وهو مقبول في التقريب، ما روى عنه إلا اثنان ولم يوثقه إلا ابن حبان وهو مجهول، فهذا الراوي مقبول. ما معنى مقبول عند الحافظ؟ أي بمعنى أنه ضعيف إلا أن يتابع، أنه ضعيف إلا أن يتابع، بمعنى مقبول في باب المتابعات، فهو مجهول، عبد الكريم ابن سليط هذا مقبول أي مجهول، فالحديث ضعيف، لكن يغني عنه كما سيأتي حديث عبد الرحمن بن عوف، سيأتي حديث عبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه، سيأتي الكلام على ألفاظ حديث عبد الرحمن وما فيه من الفائدة. بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا. طيب نقف عند هذا. صار الله شرف. يقبل الشواهد. نعم. يقبل في الشواهد. شواهد المتابعات نعم، لكن أصل الحديث هذا ضعيف. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يولم، قال إن هذا العرس لا بد له ماذا من وليمة، هذا ما ثبت، هذا ما ثبت، وإنما الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يعطي فاطمة شيئا من المهر، قال قدم ولو شيء من المهر، فقال ما عندي، قال أين درعك الحطمية، أين درعك ماذا الحطمية، أي الدرع الموصول به الثوب من السناسل الذي كان يلبسه على بدنه حتى يتقي ماذا السيوف والرماح، يلبس درع من حديد ما شاء الله، يلبس درعا من حديد، فقال أين درعك، الدرع له قيمة، ما عندك مال أعطيه الدرع، هذا مال، فقال أين درعك، هذا الذي ثبت. أما هذا الحديث ما ثبت، هذا الحديث لم يثبت في إيجاب الوليمة على علي، فقال سعد علي كبش، وقال الآخر من أنصار علي الذرة، فجمعوا يعني وليمة لعلي رضي الله تعالى عنه، لكن هذا ما ثبت، هذا لم يثبت. وهل هذا يصلح يعطيك الإنسان حق الوليمة لما عندك قدرة، فقط خذ هذا الكبش أو لم يجوز، ما في مشكلة، هذا سيأتي معنا. بارك الله فيك. طيب الآن